السلام عليكم. في فيديو اليوم هنتكلم عن حل بسيط لزيادة قدرتك على التفكير الإبداعي. في تجربة قام بيها بعض الباحثين في جامعة ستانفورد عن تأثير المشي على مستوى التفكير الإبداعي. قبل ما نذكر التجربة حابب أوضح إن الحاجة للتفكير الإبداعي غير مقتصرة فقط على الناس اللي بيشتغلوا في مجالات إبداعية زي التصميم والتأليف والابتكار وخلافه. لو أنت شخص بتواجهك مشاكل أو عقبات في حياتك أو عملك فأنت محتاج للتفكير الإبداعي. طبعا أكيد بعض المجالات والمهن بتحتاجه أكتر من مجالات ومهن أخرى، لكن في النهاية الجميع يحتاج تطوير قدرته على التفكير الإبداعي وإن تفاوتت نسبة الحاجة إليه. ممكن ربة منزل يكون عندها قدرة كبيرة على إيجاد حلول إبداعية للمشاكل اللي بتواجهها في إدارة بيتها أكتر من مدير شركة ضخمة بيتقاضى الملايين لكنه لا يملك إلا الأساليب التقليدية العقيمة في إدارة شركته. المهم في التجربة المذكورة الباحثين أحضروا مجموعتين من المشاركين واختبروا قدرتهم على التفكير الإبداعي من خلال لعبة أو تمرين ذهني اسمه الاستخدامات البديلة، وهي إنه يقولك على شيء معين زي ملعقة أو شاكوش أو فردة حذاء ويطلب منك خلال مدة زمنية محدودة إنك تفكر في استخدامات بديلة للشيء ده غير الاستخدام الطبيعي بتاعها. يعني مثلا الملعقة الاستخدام الطبيعي بتاعها هو تناول الطعام، لكن ممكن تستخدمها كفتاحة أو كشماعة أو أي أفكار أخرى، وعلى حسب عدد الأفكار ومدى تفرد الأفكار دي بيكون مستوى التفكير الإبداعي. يعني لو أكتر من شخص أتوا بنفس الفكرة فده معناه إن الفكرة دي واضحة وما فيهاش قدر كبير من الإبداع، وهكذا. في البداية اختبروا المجموعتين وهم في وضع الجلوس وسجلوا النتائج، وبعدها خلوا مجموعة منهم تعمل التمرين وهم بيمشوا وسجلوا النتائج، وكرروا التجربة ببعض التغييرات عشان يضمنوا نتائج صحيحة. يعني مثلا في بعض المرات جربوا ان الناس تمشي في مكان مفتوح، ومرات اخرى جربوا ان الناس تمشي على جهاز مشي داخل مكان مغلق عشان يضمنوا ان النتائج مرتبطة بنشاط المشي نفسه مش مجرد التعرض للهواء والاماكن المفتوحة مثلا. وكمان كرروا التجربة مع التبديل في المجموعات المشاركة عشان يضمنوا ان في تأثير حقيقي للمشي مش مجرد ان المجموعة اللي تمشت صادف ان فيها اشخاص مبدعين اكتر، وهكذا. المهم خلاصة التجربة كانت ان المشي بالفعل بيزيد من القدرة على التفكير الإبداعي، واي مجموعة من المشاركين كانت بتمارس تمرين الاستخدامات البديلة اثناء المشي كانت عادة بتوصل لأفكار أفضل كما وكيفا. اللي بيزيد ثقتي في نتيجة التجربة دي هو أني وجدت النصيحة بالمشي لتحفيز التفكير الإبداعي في أكتر من كتاب، إما كتجربة شخصية للمؤلف أو لأحد الشخصيات الناجحة الوارد ذكرهم في الكتاب. وبالإضافة لذلك تجربتي الشخصية، أنا بطبعي وبدون علم مسبق بالتجربة دي كنت بلاقي نفسي بقوم أتمشى في الغرفة أو في البيت لما يكون في عقبة أمامي في الشغل، بفكر في أفضل طريقة لإضافة وظيفة معينة في برنامج بكتبه، أو بفكر في أفضل طريقة لعرض معلومة معينة في مقال أو سكريبت الفيديو. ده غير إن كثير من الأفكار بيأتيني فعلا وأنا ماشي في الشارع. بعد ما عرفت بأهمية الموضوع بدأت أعمله بوعي وبمعدل أكبر، وده اللي بنصحك انك تبدأ تعمله عشان تزيد من قدرتك على التفكير الإبداعي، الشيء اللي هينعكس بشكل إيجابي على شغلك وحياتك بشكل عام. لو عندك مشكلة ما بتبحث لها عن حل أو بتبحث عن أفضل الأفكار لعمل شيء معين، جرب تتمشى سواء في مكان مفتوح أو جهاز المشي لو عندك، أو حتى تمشى داخل البيت، بس بقى اشرح الموضوع لأهل البيت عشان ما يلاقوش من منظرك وانت رايح جاي جوه البيت. طبعا وانت ماشي لو جاتلك أي أفكار هتحتاج تسجلها عشان ما تنساهاش، استخدم موبايلك في تسجيل الأفكار، ويفضل تسجلها بشكل صوتي لأنها أسهل وأسرع طريقة. تقدر تحمل أي تطبيق لتسجيل الملاحظات الصوتية وتستخدمه. طبعا ما تتوقعش نتائج مبهرة من أول مرة أو في كل مرة، لكن لو خليت الموضوع ده عادة هتلاحظ تحسن في جودة أفكارك مع الوقت. وبعدين انت لو طبقت الأسلوب ده مش هتخسر حاجة، على الأقل هتكون اتحركت، والحركة مهمة جدا لصحة الجسم والذهن زي ما شرحنا في كتاب كل اتحرك نام اللي عرضناه الأسبوع الماضي. أتمنى يكون الفيديو مفيد، أشوفكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله. سلام عليكم.